بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم بإخوان المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدي اليوم بإذن الله تعالى بالقاعدة 56 بعد 100. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة فيما يتنصف به المهر قبل استقراره. تقدم معنا في القاعدة التي قبلها أن المهر يتقرر بأمور، يعني يثبت بأمور، وهو الدخول وكذلك الخلوة وكذلك الموت قبل الدخول، على خلاف في بعض تفاريع هذه المسائل. يعني يتقرر معنا أن يثبت جميع المهر، جميع المهر إن كان مسمى فالمسمى، وإن لم يكن مسمى فمهر المثل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله في هذه القاعدة ما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، لأنه إذا استقر لا يأتي الكلام في قضية التنصف، لأن المهر ثبت جميعه، إنما هذا قبل استقراره، يعني قبل استقرار المهر وثبوت تمام المهر، سواء كان مهرا مسمى أو مهرا مثليا. فهذا هو المراد، والمصنف رحمه الله ذكر هذه القاعدة بعد القاعدة التي قبلها لمناسباتها لها، لأنها في المهر. وهذا مثل ما تقدم أن هذه القواعد في الحقيقة أشبه ما تكون بالضوابط في مثل هذه الأبواب، فهذه ضوابط في أبواب الصداق وأحكام الصداق، لأنها تجمع مسائلة. نعم، ثابكم الله. إذا المقصود بالاستقرار الشيخ؟ نعم، استقرار المهر معنى أن ثبوته، ثبوت المهر وثبوت كماله للمرأة بعد الدخول مثلا، أو بعد الموت مثلا حينما يموت ولو قبل الدخول مثل ما تقدم. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: وما يسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج وحده. هذه العبارة قوله وما يسقط به، الأظهر والله أعلم أن العبارة كما يدل عليها الأصل وما يسقط به، أي المهر بالفرقة، أو يقال وما تسقطه الفرقة. وذلك أنه تارة يتنصف المهر وتارة يسقط وتارة فيه خلاف، فهي ثلاثة أقسام ذكر المصنف رحمه الله. فالمهر يتنصف في حال إذا كان من الزوج وحده، يكون للزوجة نصف المهر إذا كان مسمى قبل الدخول، وتارة يسقط المهر وإن كان مسمى وعند الفرقة، يعني أن له حال أنه يسقط، وهما إذا كان من جهة الزوجة سقط بها المهر. هذا معنى قوله وما تسقطه الفرقة، يعني إذا كان سقوط، إذا كان من الفرقة، من إذا كان من جهة الزوجة كما سيأتي في أسباب الفرقة التي تكون منها. أما إذا كان سبب الفرقة من الزوج ففي هذه الحالة يتنصف المهر ولا يسقط. وحال ثالث سيأتي أنها في أن فيها خلاف، هل يتنصف المهر أو يسقط، وهذه الأقسام الخمسة التي سيشير إليها المصنف رحمه الله. نعم، أو من جهة أجنبي وحده. نعم، تنصف كذا يا شيخ. نعم، تنصف به المهر. نعم، أحسن الله عليكم. أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى. نعم، وإن كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان، فهذه خمسة أقسام. هذه الأحوال التي ذكر المصنف رحمه الله هي أحوال تنصف المهر وسقوطه، وهي خمسة كما في آخر كلامه. فتارة يكون من، قال إن كانت من الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر، وهذه حالة، يعني إذا كان سبب الفرقة هو الزوج أو كان سبب الفرقة أجنبي، ففي هذا يتنصف المهر ويكون للزوجة الحق في النصف في المهر المسمى قبل الدخول. الحالة الثالث إذا كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر، يعني هي التي تسببت في الفرقة، فإنه لا حق لها في نصفه بل يسقط لأنه سقط بسبب منها. والحال الرابع إن كانت من جهة الزوجين معا، يعني بسبب منها وسبب منه. والحال الخامس أو من جهة الزوجة مع أجنبي، ففي هذه الحال الخامسة ففي تنصف المهر وسقوط روايتان، فتحرر أنه في حالتين يتنصف المهر، وفي حالة وهو ما إذا كان الزوج بسبب الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده، والحالة الثالثة إذا كانت الزوجة هي السبب في سقوط المهر فإنه لا حق لها في النصف. والحال الرابع والخامس إذا كان من جهة الزوجين أو من جهة الزوجة مع أجنبي، فهذه مسألة فيها خلاف في هل يتنصف المهر أو يسقط، معنا هل يلحق بالحالتين الأوليين أو يلحق بما إذا كانت هي السبب. فيها روايتان، وهذه خمسة أقسام سيأتي كلام مصنف رحمة الله عليه فيها. نعم، ثابكم الله. ثم ذكر القسم الأول، ما استقل به الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. يعني تقدم معنا أن تنصف المهر له أحوال، تنصف المهر له أحوال. القسم الأول أو خمسة أقسام. القسم الأول ما استقل به الزوج، معنى أنه يتنصف بسبب من الزوج كطلاقه. فإذا كان قد تزوج المرأة ثم طلقها قبل الدخول وكان المهر مسمى، فإنه يثبت يسقط النصف ويثبت النصف. وكذلك أيضا إذا خالعها على خلاف في هذا، فإذا خالعها مثلا بشيء فإنه هل ينزل الخلع، مثلا يقال خلع طلاق أو فسخ على خلاف في هذا، وإذا قيل إنه طلاق فإن حكمه حكم الطلاق. وكذلك أيضا إذا كان إنه فسخ وكان أو فسخت بسبب مثلا من الزوج، ففي هذه الحالة يثبت لها النصف تنزيلا له لأنه هو المتسبب فيه. قوله وإسلامه، يعني فيما إذا كان أسلم رجل وله زوجة كافرة لم تسلم، وهي في هذه الحال لا تحل له، يعني ليست مسلمة وليست من أهل الكتاب، ثم وكان قد عقد عليها وسمى لها مهرا ولم يدخل بها، في هذه الحال هل يقال إنه يثبت لها النصف المهر من جهة أنه هو السبب في سقوط المهر لأنها في هذه الحال لا تحل له، أو لا يثبت له، لا يثبت لها ذلك من جهة أنه أمر واجب عليه. أما لو كان مثلا أسلم النصراني وامرأته لم تسلم وهي نصرانية، في هذه الحالة هي تحل له لأنها من أهل الكتاب وتحل له، لكن يدعوها إلى الإسلام حتى تسلم يديه فيكون خيرا إلى خير، لكن فيما إذا كانت لا تحل له. أما مسألة الإسلام فيها خلاف، قيل إنه لا يثبت لها نصف المهر لأن يجب عليها الإسلام، وهو إذا أسلم يشجع على مثل هذا ويدعى إلى مثل هذا ويرغب فيه، ومن الترغيب فيه أنه يسقط عنه مثلا نصفه لأنه لا تفريط منه، بل هو مأمور وواجب عليه شرعا ودينا، يجب عليه ذلك وهو أتى بأمر مفروض عليه، فكيف يلزم بشيء هو واجب عليه إتيانه. هذه على خلاف في هذه المسألة. نعم، بارككم الله فضل الشيخ. ثم قال القسم الثاني، ما استقل به أجنبي ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى. نعم. أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول. نعم، هذا هو القسم الثاني، ما استقل به أجنبي، ويعني سواء كان مثلا امرأة أو رجل، مثل أن ترضع زوجته الكبرى كما تقدم معنا في بعض الأمثلة، يعني لو تزوج مثلا لو تزوج زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى، في هذه الحالة تكون هذه الصغيرة تكون بنتا لزوجته، تكون بنتا لزوجته. ففي هذه الحال إذا كانت بنتا لزوجته فإنه لا يحل ينفسخ نكاحها ولا تكون زوجة له. وإذا كان بلبني هو كانت بنتا له هو أيضا, كانت بنتا له هو أيضا كما تقدم. في هذه الحالة ينفسخ النكاح, فإذا انفسخ النكاح قبل الدخول ولها مسمى المهر فيثبت ويسقط المهر بسبب أجنبي, وهو يعني ليس بسبب زوجة وليس بسبب الزوج, إنما بسبب أجنبي من زوجته الأخرى من زوجته الأخرى. وعلى هذا يثبت نصف المهر ويسقط النصف الآخر, وهو يغرمه وهو يرجع به على من أفسدت نكاحه وهي زوجته الكبرى التي أرضعت زوجته الصغرى. أو كذلك لو أنه لو وطئ الرجل زوجة ابنه أو وطئ زوجة أبيه, سواء كان وطئ زنا مثلا أو كان وطئ شبهة, ففي هذه ينفسخ النكاح لأنها موطوءة أبيه, على خلاف في مسألة إذا كان وطئا محرما كوطئ الزنا مثلا أو وطئ شبهة هل تحرم أو لا تحرم, على خلاف هذا. لكن كله جار على هذا القول, معنى أنها ينفسخ نكاحها ويثبت لها النصف إذا كانت مسمى ليس مدخولا بها أو لم يستقر, أو نقول لم يكن المهر مستقرا, ولأن الخلاف ما إذا لم يستقر المهر. أما إذا استقر المهر فهذا واضح, معنى أنه لها تمام المهر. نعم. وما استقلت به الزوجة إسلامها وردتها, يعني كإسلامها يعني. نعم. إسلامها. نعم. إسلامها وردتها, أحسن الله عليكم. نعم. وإرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج, أو إعساره وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول. كذلك وما استقلت به الزوج, يعني في سقوط نصف المهر, يعني كما كإسلامها, كإسلامها لو أنه مثلا كان كافرين فأسلمت زوجه التي نكحها ولم يدخل بها فإذا أسلمت في هذه الحالة تبين منه, لكن ما دامت في العدة له أن يراجعها. فلو أنه خرجت من العدة ولم يراجعها هل يثبت لها نصف المسمى, أو نقول إنه لا يثبت لها لأنها أسلمت وهي التي تسببت في إسقاط حقها, كما تقدم في إسلام الرجل هل يغرم ذلك أو لا يغرم ذلك لأنه تسبب في الفرقة بينه وبينها. تقدم معنا أنه أن قولا جيدا أنه لا يغرم شيء من جهة أنه مأمور واجب على شيء وفيه ترغيب له في الإسلام. وكذلك أيضا في هذه الصورة من باب أولى, معنى أنه لا يسقط حقها, هي عكس تلك المسألة, عكس إسلامه وهو أن تسلم. فإذا أسلمت فنقول يثبت لها, وكونه بمعنى أنه يجب عليه يسلم وهو أمر واجب عليه, واجب عليه أن يسلم وهو آثم, فلا يسقط حقها إن تسببت هي في فسخه, وإن كانت متسببة في فسخ النكاح وزوال النكاح فأحد القولين لها ذلك. كذلك أيضا وردتها, وردتها معنى أنها إذا عقد عليها ثم بعد ذلك وكان مسمى, ففي هذه في حال ردتها هي تسببت فسخ النكاح, هذه ضد الإسلام, فلا شيء عليها لأنها فلا شيء عليه, وفي هذه هي التي تسببت في إفساده وبسبب المحرم والردة. وإذا كان السبب المباح يسقط حقها كما لو أرضع, إذا كان السبب المباح يسقط حقها فمن باب أولى أن السبب المحرم يسقط. ومن ذلك قالوا لو أنها دبت بنفسها وهي صغيرة, دبت بنفسها وهي صغيرة فرضعت من زوجته الكبرى, يعني زوجته الكبرى لم ترضعها لكن دبت إليها وهي نائمة فرضعت منها وهي صغيرة, قالوا إنه يسقط حق, ينفسخ نكاحها ويسقط نصف مهرها لأنه لا ينسب إلى الزوج ولا ينسب إلى زوجته الأخرى, إنما هي التي فعلت ذلك, وهذه يعني سبب من الأسباب, والأسباب يستقل بها الصغير وإن لم يكن مكلفا كوجوب الزكاة في ماله, وكذلك وجوب الإتلاف حينما يتلف شيئا فإنه يلزمه ذلك وإن كان صغيرا. كذلك أيضا فسخها لعيب الزوج وإعساره، هذه أمور معنى أنه إذا كان فسخته لعيب الزوج أو لإعساره فهي اختارت ذلك واختارت الفسخ، اختارت الفسخ. إذا اختارت الفسخ في هذه الحالة يسقط حقها من نصف المهر لأن هي المتسببة، وذا وإن كان لعيبه. هذا على قول، لكن ينبغي أن يقال إن كان عيب الزوج أمرا هو دلسه وأخفاه في هذه الحالة، أمرا دلسه وأخفاه في هذه الحالة نقول إنه لا يسقط حقها. أما إذا كان ليس مدلسا ولا خفيا ولم يكن منه مثلا ولم يكن منه يعني تدليس أو كذب، ففي القول مثلا يعني نقول إنه إذا فسخته لعيب الزوج وكان قد دلس فلا يسقط حقها، فلا يسقط حقه لأنه لا تفريط منها، وإن كان لغير ذلك ولم يكن منه تدليس وعيب فإنه يسقط. وكذلك إذا تزوج مملوك مملوكة ثم وكان قد سمى سيد المملوك مهرا لها ثم بعد ذلك اعتق سيد الأمة اعتقها، في هذه الحال لها الخيار، فإذا اختارت نفسها ففي هذه هل يسقط المهر أو لا يسقط المهر لأنه حق للسيد. ومن قال إنه يسقط قال إنه الذي تسبب في ذلك لأنه اعتقها والعتق هو السبب في اختيارها، في هذه الحال يسقط من هذه الجهة. نعم. ثم قال المؤلف: وما اشترك فيه الزوجان اللعان. كاللعان. نعم. نعم. وش نعم بعده؟ تبقى يعني كذا أو اللعان وتخالعهما. نعم. اللعان وتخالعهما. كذلك أيضا ما اشترك فيه الزوجان مثل اللعان ومثل تخالعهما. في اللعان يعني إذا لعن الزوج فإنها لا تتم الفرقة إلا بلعانها، معنى أنه لا بد أن تلاعن هي. وكذلك التخالع، وكذلك التخالع معنى أنه إذا تخالع فإن قيل هو فسخ فيكون كالتلاعن، وإن قيل هو طلاق فإن الطلاق يستقل به الزوج، فإذا كان يستقل به الزوج فيثبت في عليه نصف المهر. فهذه المسألة بمعنى أنه هل يلحق بالطلاق ويقال أنه يثبت نصف المهر لها لأن الخلع يكون يلحق بالطلاق، وذلك أن الله عز وجل، لأن هذه المسألة الحق كلها اجتهاد، لأن كلها مفرع على قوله تعالى: وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ما فرضتم. فالمسألة كلها في الطلاق، ثم ألحق العلماء بالطلاق كل ما استقل بكل ما كان بسبب من الزوج، كل ما كان بسبب من الزوج من جهة المعنى فإنه يلحق بالطلاق. نعم. أثابكم الله. ثم قال: وما كان من جهة الزوجة مع أجنبي شراؤها للزوج. كذلك إذا كان زوجها مملوكا ثم اشترت زوجها من سيده، في هذه الحالة ينفسخ النكاح لأن الآن لها السيادة عليه لأنه ملك لها، وهو زوج، وهو زوج، والزوج سيد، فلا يمكن أن يكون سيدا من جهة الزوج أنه زوج، ولا وهي لها السيادة من جهة أنه مملوك لها، فلا تجتمع سيادتان في بيت واحد، وكما أنه لا يجتمع سيفان في غمد واحد. ففي هذه الحالة ينفسخ النكاح، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. فإذا كان النكاح المهر مسمى وكان قبل الدخول واشترته، ففي هذه الحالة هل يثبت لها النصف من جهة أن الأجنبي له سبب في ذلك أنه باعها فيغلب جانب الأجنبي فيثبت لها النصف، أو يسقط النصف لأنها هي التي اشترته فيغلب جانبها؟ على قولين في هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله في أول هذه القاعدة. فهذه الأقسام الخمسة، والله أعلم. أثابكم الله. انتهت القاعدة. نعم. القاعدة 57 بعد 100: إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى كوفاته، فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة إن كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال، وإلا فلا، إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض، ويتخرج على هذا مسائل، منها الرجعية إذا عتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة وعدة وفاة. كذا يا شيخ، وعدة وفاة يعني إذا توفي عنها. نعم. وعدة وفاة. نعم. والمرتد إذا قتل في عدة امرأته. نعم. هذه القاعدة، وهو إذا تغيرت حال المعتدة، إذا تغيرت حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية. فإذا عتقت الأمة أثناء عدتها معنى أنها كانت أمة ثم عتقت اعتقها سيدها أثناء عدتها هل تبني على عدة حرة يعني في طلاقها؟ ونقول إنها وإن كانت في تلك الحال هي أمة أثناء العدة وطلقت وهي أمة ثم اعتقها سيدها فكانت حرة أثناء العدة قبل فراغها، هل تبني على عدة أمة أو تبني على عدة رجعية عدة حرة؟ يعني نقول إن كانت رجعية، إن كان الطلاق رجعيا بنت على عدة حرة، وإن كان الطلاق بائنا بنت على عدة أمة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. إن كانت يعني رجعية للطلاق الأول والثاني فهذه زوجة في الحقيقة، زوجة وعتقت قبل أن تبين، فهي زوجة، ففي هذه الحالة تأخذ أحكام الزوجة فكأنها لتوها طلقت فتبني على عدة حرة. وإن كان آخر طلاقها بمعنى أنها وهو بالطلقة الثانية على الخلاف في الطلاق الأمة هل هو بالرجال أو يعني عدده بالزوجة أو بالزوج على خلاف هذا، فالشاهد نقول إن كانت رجعية فإنها تبني على عدة حرة لأنها زوجة، وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة لأنها بائن. وهذا هو يعني والقول الثاني تكمل عدة أمة كما سواء كانت بائنا أو رجعية، وهذا قول مالك. معنى قال مالك رحمه الله تبني مطلقا على عدة أمة ولم يفرق رحمه الله. والقول الأول هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وهو التفريق بين ما إذا كانت بائنا وبينما إذا كانت رجعية، فإن كانت رجعية بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة. وكذلك أيضا لو أنها يعني توفي عنها زوجها، كما لو مات فإنها تعتد عدة وفاة إذا كانت رجعية. هم سلموا، الذين خالفوا سلموا، قالوا أنها مثلا لو أنها مثلا توفي عنها زوجها وهي رجعية فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة لأنها زوجة. فإذا كانت إذا مات عنها زوجها في هذه الحال تعتد عدة وفاة إذا كانت رجعية، فكذلك إذا عتقت بعد طلاقها وهي رجعية فتعتد عدة حرة. وكذلك إذا كان الطلاق البائن في مرض موته، لو طلق مثلا زوجته في مرض موته البائن وهو طلاق متهم فيه، يقول وجه الذكر المصنف رحمه الله لهذه المسألة وهو أنه مختلف هل تعتد أطول الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة. لو أن رجلا طلق امرأته في مرض الموت طلاقا يعني الطلاق البائن، هل تعتد عدة الطلاق لأنها بائن أو تعتد عدة الوفاة لأنها ترث منه وتورث منه؟ هذا على خلاف نص أحمد رحمه الله أنها تعتد أطول الأجلين، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، يعني معنى أنه يحتاط في حقها. فإن كان الأطول عدة الطلاق تعتد عدة الطلاق، وإن كان أطول عدة الوفاة تعتد عدة احتياطا لعدة. لماذا؟ لأنها وارثة منه معاملة له بنقيض قصده. هكذا قالوا. وقال مالك والشافعي رحمه الله واختار أبو عبيد وأبو ثور إنها تعتد عدة طلاق، وهذا أظهر. هذا أظهر لأنه مات وليست زوجة ولأنها بائن منه، وهذا هو الأظهر. لأننا نقول لا ملازمة بين إرثها وبين العدة، فنقول إنه إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت فإنها تعتد عدة الطلاق كما تقدم، وإن كانت ترث منه لأنها تورث منه معاملة له بنقيض قصده في الإضرار بها. كذلك المرتد إذا قتل في عدة امرأته في هذه الحال، هل تعتد عدة الوفاة أو تعتد العدة الحياة؟ على خلاف في المرتد في العدة، ومبني على الخلاف في العدة، في هل هي أيضا فسخ أو عدة طلاق؟ وإن كان الصحيح في هذه المسائل أن المراد بالعدة هنا لأجل براءة الرحم، لأجل براءة الرحم، وأنها لا تأخذ حكم الزوجات للبينونة العظيمة بينهما بردته وهي مسلمة. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. القاعدة 58 بعد 100، قال المؤلف: إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما رجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا كذا يا شيخ. نعم. ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين، فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهين؟ نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة أيضا، وفي الحقيقة من القواعد، يعني من التفقه في القواعد، وهو كأنه حينما يتعارض معنى أصلان، وهو المراد بالأصل هو الأمر المستصحب أو الشيء المستمر أو القاعدة، يعني كأن المعنى إذا وجد قاعدتان أو أصلان كما ذكر صنها أمران مستمران لكل منهما أصل، وتعارض أحدهما الآخر، كيف نعمل؟ يقول المصنف رحمه الله: يعمل بالأرجح منهما لاعتضاده بالمرجح. ففي هذه الحالة ينظر إلى القرينة الدالة عليه فإنها يعمل بها، وهذه لها صور، لها صور سبق معنا في بعض المسائل، فيما إذا يعني إذا ظاهر من زوجته بقصد الطلاق، هل نقول إنه طلاق من جهة نيته الطلاق، أو نقول إنه ظهار من أجل أن اللفظ لفظ ظهار، والظهار لا وكونه نوى خلاف مدلول اللفظ فإنه لا يغير الحكم، لأن الأمر المستقر في ألفاظ الظهار، الأمر المستقر في ألفاظ الظهار أنه لا يغيرها القصد والنية ما دام أنه لا يحتمله، لكن لو كان يحتمله في هذه الحالة لا بأس. فهذه مسائل تأتي في مسائل الطهارة ومسائل المعاملات وباب النكاح. وذكر المصنف رحمه الله ما إذا وقع في الماء نجاسة ثم شك في بلوغه، فهل يحكم بنجاسته أو على طهارة؟ على وجهين. رجح جمع منها العلم كصاحب المغني والمحرر النجاسة، وقالوا إنه إذا وقع فيه نجاسة وشك في بلوغه في هذه الحالة نقول نجس، لأن الأصل هو عدم بلوغ الماء قلتين فيكون نجس، وهذا مبني على الأصل في أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه نجس، وإن كان هذا سبق ذكر خلاف فيه في بعض المسائل، والصحيح أن الماء لا يطول لا ينجس إلا بالتغير. ورجح ابن رجب رحمه الله الطهارة، وظهر عنده لأن الأصل هو طهارة الماء، لأن الأصل هو طهارة الماء فترجح من هذه الجهة. أيضا في خلاف بين أهل العلم في الماء إذا بلغ قلتين كما تقدم وقعت فيه نجاسة هل ينجس أو ينجس، فهذان مرجحان أظهر، ولهذا كان بل هو الصواب. فإذا وقع في الماء نجاسة شككنا فيه هل بلغ قلتين، نقول حتى على القول بأن الماء إذا كان في قلة إذا كان أقل من قلتين وقع في نجاسه ونجس، حتى على هذا القول فإننا نقول إن في الصورة طاهر من جهة أن الأصل طهارة الماء، ومن جهة أن الخلاف وقع في هذه المسألة فالأصل طهارته كما تقدم. وهذا هو وجه تعارض القاعدتين، وجه التعارض أن القاعدة عندنا هو طهارة الماء، هذه قاعدة، والقاعدة الثانية أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فالأصل أنه نجس إذا وقعت في نجاسة، وهذا هو وجه دخول هذه الصورة في هذه القاعدة، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، انتهى وقت البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء. الشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبتي المستمعين الكرام، نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.